يقول يونس بن ميسرة: عجبا للزمان في حالتيه، وبلاء وقعت منه إليه، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. علام الأخبار المشكل الباري، علام الأخبار من كل جبار، يحارب الملة يحارب الملة من كل جبار، يحارب الملة يحارب الملة. المشكل الباري علام الأخبار، المشكل الباري علام الأخبار من كل جبار، يحارب الملة يحارب الملة من كل جبار، يحارب الملة يحارب الملة. نهر القدر جاري يا خوي يا جاري، نهر القدر جاري يا خوي يا جاري، اصبر على الجاري من ربنا كله، من ربنا كله، اصبر على الجاري من ربنا كله، من ربنا كله. اصبر على الجاري من ربنا كله، من ربنا كله، اصبر على الجاري من ربنا كله، من ربنا كله. والدين ما يهزم واللي في جر زمزم، والدين ما يهزم واللي في جر زمزم، والعيش ما يلزم إن كان به ذلة، إن كان به ذلة، والعيش ما يلزم إن كان به ذلة، إن كان به ذلة. والدين ما يهزم واللي في جر زمزم، والعيش ما يلزم إن كان به ذله، إن كان به ذله، والعيش ما يلزم إن كان به ذله. للدعوة رجالي تبذل له الغالي، للدعوة رجالي تبذل له الغالي، المال وعيالي والنفس ترخص له، والنفس ترخص له، المال وعيالي والنفس ترخص له، للدعوة رجالي تبذل له الغالي، للدعوة رجالي تبذل له الغالي، المال وعيالي والنفس ترخص له، والنفس نفسي ترخص له والنفسي ترخص له والنفسي ترخص له.